مرفوعا فيقول فالصواب أمضروب الرجل. والخلاصة الآن أن المبتدا له خبر، وقد يكون المبتدا وصفا فيستغنى بإيه؟ بمرفوعه عن الخبر. يقول وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أثار الجان وقس. كلمة وقس ربما نقول إنه أراد أن نقيس على هذا المثال بما يوازنه، فنقول أثار الجان أداء جان أقار إلى رجلان، ويحتمل أن نقول قس نريد أن نقيس على اسم الفاعل اسم المفعول فيشمل أمضروب الرجل. وأيهما أولى؟ الثاني أولى لأنه يشمل الأول ولا عكس، وقس يعني قس على هذا الوقت ما أشبهه. وكف إفهام النفي، وكف إفهام النفي، وين الإفهام؟ أثار النفي، يعني إذا اعتمد الوصف على نفي استغنى بالمرفوع كما لو اعتمد على استفهام. هذا معنى الكلام، إذا اعتمد الوصف على نفي استغنى بمرفوعه عن الخبر كما لو اعتمد على استفهام. طيب لو قلت بدل الهمزة ما ما سار جان صح، وقلنا نافية سار مبتدا وذان فاعل أغنى عن الخبر. طيب لو قلت غير سار جان بدل أسار جان شقرت الهمزة لك تان، قلت غير سار جان يصح، لأن غير نفس. إذا قلت لك غير سار جان هل تفهم أنهما سريا أو لا؟ لم يصح. إذن غير سار جان كقوله أسار جان. كلام عرض. طيب لو قلت ليس سار جان، ليس نعم نفس، وسار اسم ليس ودان فاعل أغنى عن الخبر. سار اسم ليس ودان ثاني فاعل أغنى عن الخبر، فصار النفي الآن إما بناء أو بغير أو بليس. المؤلف يقول وكف استفهام النفي، ومعنى قول استفهام النفي يعني أن النفي يقوم مقام الاستفهام وبناء عليه. نمحو الهمزة ويأتي بعدها فيما يدل على النفي، والنفي يقوم مقام الاستفهام. طيب وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، قد يجوز نحو فائز أولو الرشد، وش ليش لا. ما الذي أخرج هذه عن القاعدة حتى يقول إنها قد يجوز؟ لأن الوصف هنا وهو فائز لم يعتمد على استفهام ولا نفي، ومع ذلك نقول في إعراب فائد المبتدا وأولو خبر المبتدا. انتبهوا الكلام، فائد المبتدا وأولو خبر المبتدا، أي غلط يعني الكلام، يعني غلط. نقول فائد المبتدا وأولو فاعل أغنى عن الخبر، مع أنه لم يعتمد على الاستفهام ولا نفي، ولكن هو قد يجوز، وقد تفيد التقرير كما يقولون قد يجوز البخيل، وقد يكون الجبان شجاعا، قد التقرير. طيب هل لهذا شاهد من كلام العرب؟ نعم، قال الشاعر: خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. بنو لهب هذول مشهورين بالتطير بالطير، يأتون بهم الناس وتعال اذكر هذا الطير شو اسمه زجره من رسالك الخراب لا شاك سفرك مسؤول، لا تزوج زواجك مسؤول، لا تنزل البيت نزولك مسؤول، وهكذا. الشاهد قوله خبير بنو لب، خبير بنو لب. هنا قال خبير مبتدأ وبني فاعل شد مسد الخبر، مع ان خبير لم يعتمد على الشتام ولا نفي، عرفتم ولا لا؟ اي نعم. اذن يجوز في اللسان العربي ان يستغنى بمرفوع الخبر وان لم يعتمد على نفي او على الشتام او نفي، وان لم يعتمد على الشتام او نفي. والدليل هذا البيت: خبير بنو نجد ثلاثة ملغيا مقالة لهفي إلى الطير مرة. فعرفتم. وكلام المالك الآن يدل على أن الأصل أنه لا يستغنى في المرفوع بمرفوع المبتدأ عن الخبر إلا يعتمد إيش؟ على استفهام أو نفي، لكن قد يجوز على وجه القليل. أي نعم. وهذا القول وصل بين قول الكوفيين الشمسيين السهمين الذين يقولون يجوز أن يستغنى بمرفوع المبتدأ وإن لم يعتمد مطلقا، وبين المتشددين من البصريين الذين يقولون لا يجوز أبدا. كيف لا يجوز والعرب يقولون خبير بنو لهب؟ قالوا خبير خبر مقدم، سبحان الله، خبير مفرد وبنو لهب جمع، كيف يخبر بالمفرد عن الجمع؟ قالوا ان خبير كلمه قد يخبر بها عن الجمع، ومنه قوله تعالى: والملائكه بعد ذلك ظهير، ولم نقل ظهيرون. نعم، ولكن الصواب ما ذهب اليه الكوفيون بناء على القاعدة العريضة عندنا، وهو التسليم، أنه إذا اختلف النحاس على قولين أخذنا بالأسف. الحمد لله لا لا لا أعلم الإثم، وما دام ما أعلم الإثم فمن يسر يسر عليه. الخلاصة الآن: المبتدا يحتاج إلى خبر، كل مبتدا لا بد له من خبر، وقد استغنى بمرفوع المبتدا عن الخبر اذا كان وصفا معتمدا على استفهام او نفي، على استفهام او نفي، يقدم الاستفهام يعني جمال قدمه على استفهام او نفي. نعم. وقد يجوز ان يستغني المبتدا بمرفوعه وانما تقدم استفهام ولا نفي، واذا شئتم ان نشرح به الثاني او انتهى الوقت. نعم. إذا كان مرفوع المبتدأ خبر يدعمون المبتدأ اسم، إذا كان مرفوع المبتدأ خبر إذا كان مرفوع المبتدأ خبر إذا كان مرفوع المبتدأ خبر مرفوع المبتدأ خبر كيف؟ إذا كان مبتدأ خبر نعم يدعمون المبتدأ اسم، وإذا كان مرفوع مفاعل أو ناس فاعل يدعونه وصف. نعم. هذه ما استوردنا مسألة حتى نفهم الآن. يعني تقول إذا كان جامدا فهو المبتدأ والمشتق هو الخبر، لأن الأصل في الخبر أنه وصف للمبتدأ فلا بد أن يكون مشتقا. هكذا تريد؟ ها إذا كان أحيانا يجعل مبتدا اسم وأحيانا يجعل مبتدا وصف. إذا أحيانا يجعل مبتدا وصف وأحيانا يجعل مبتدا اسم. يقول إذا كان اسم وصف المبتدا لا يكون إذا لا يكون فعل ولا حرف. لكن أحيانا يجعل وصف. طيب وأحيانا يجعلونه جامدا. يعني هذا المسألة التي أخطيها يا شيخ. ما أقول إنه إذا كان جامد وحش هم يدعون جامد هو المسلم سواء تأخر وتأخر والخبر هو الوحش. لماذا؟ لأن المبتدا محكوم عليه والخبر في المعنى صفة المبتدا زيد قائم صفة وقيام. لكن ليس القيام صفة الزيت. نعم في الدور ولهذا يقولون في قول ليس قائم رجلان ان ليس ناسخة وقائم اسمها مرفوع بها ورجلان فاعل اقنع خبره. نعم مشاء الله كذلك غير مقصود غير قائم رجلان غيره. اي نعم لكن مضاف الى وصف. مضاف الى وصف وهذا التقييد يدل على انه غير قائم رجلان. لان جوزك لو اردت ان تجعل غير هنا خبر ناصح اذ لا يخبر بالمفرد عن المثنى. نعم يعني ما يعتبر مبتدا الا اذا سبق بنفي او استفهام. لا ما يعني ما يجعل مبتدا مستغنى مستغنى عن مرفوع الا بها. ياتي نادرا يقول في خير خبير بني ادم. انت الوقت وانت في ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هو المبتدا؟ نعم الاسم المرفوع العالي عن العوامل اللفظيه. ومتى يكتفى بمرفوع المبتدا عن الخبر من دور؟ إذا كان وصفا يكتفى بإيش؟ بمرفوع عن الخبر. إذن يكتفى بمرفوع المبتدا عن الخبر متى؟ إذا كان وصفا معتمدا على استفهام أو لا. طيب، وإلى هذا يشير ابن مالك بالكافية في قوله هم لنا وعم لنا عارف من أليس كذلك؟ مرفوع من المبتدا المرفوع معنى انه هو خبر او وصف استغنى بمرفوع ظهر. طيب، ما معنى قوله المالك فاعل اغنى في اشار الذات؟ وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أثار الذات. ما أريد على هذا، أنا أريد معنى في الشهر الآدم كيف تكتب هذا؟ خالد نعم احمد لما ذكر انه لا بد في جمله خبريه من مبتدا وخبر ذكر انه قد استغنى بمرفوع المبتدا عن الخبر. طيب، ما لا يفيده قوله اشار دائم هنا تمثيل تكنيشه اسم فاعل محكم؟ لا، بمعنى اشار دائم هذا تمثيل. إذا وجد اسم فاعل نعم معتمد على الاستفهام وله مرفوع ظاهر استغنى به عن. طيب، لو قلت أقائم فقط هل استغنى الضمير هنا عن الخبر؟ نعم. إذا هل ممكن أن نأخذ الإسلام بن مالك؟ ولو بالكافر، الوصف المستعنى بمرفوع ظهر، وهذا مرفوع مستتر، وعلى هذا أقائم لا نقول قائم مبتدا والضمير المستتر فاعل أغنى عن الخبر لأنه ليس بظاهر. طيب، قوله قف ايش لا ما جاء نفي الله يعني اذا اتاك في الفاعل معتمد على الاستفهام تكتفي بالمرفوع الظاهر عن خبر. هذا وجه اخر سعود قس على اسم الفاعل اسم المفعول كذا لا المهم انه قس يشمم عليه الثالث جاني كل اسم فاعل اعتمد على صفه او المعنى كل وقت وإذا ما كان اسم فاعل فهو نقص على هذا وهو اسم المفعول. طيب أمضروب من الرجلان من الشاهد هل يكتب بمفعول هذا عن الخبر؟ أمضروب من الرجلان هل الجملة تمت الآن واستغني بالمفعول عن الخبر؟ نعم لأنه وصف معتمد على الشفهام. طيب قال وكالشفهام للنفي خارج الجن كالشفهام للنفي هل يريد النفي بالحرف او بالاسم او بالفعل يشمل صحيح مثال الشفاء النفي بالفعل نعم لا قبل اللي بعد اسم فاعل مثنى او جمع ليس قائم من الزيدان فعل بس وش يعمل طيب قائم ليس مطلعا بها نعم وهو مختلف وهو مختلف وهو مختلف وهو مختلف وهو مختلف نعم ليس مطلعا بها وعلى الرحل وعلى الرحل يظهر مطلعا على الأخير طيب والسيدان فاعل مرفوع فاعل أغنى فاعل لقائم أغنى عن أغنى عن المبتدأ المبتدأ موجود أغنى عن المبتدأ المبتدأ موجود فاعل فاعل صحيح أغنى عن خبر ليس طيب مثاله في الاسم النفي في الاسم أن يأتي بالاسم غير قائم الزيدان أعرف نعم الزيدان فارس وقت صحيح كلام صحيح ولا لا صحيح طيب ما معنى يا خالد قوله وقد يجوز نحو فارس من البشر يأتي مرفوعا به مغنيا عن الخبر قصدك ماذا عنه طيب إذن يا جماعة أراد ابن مالك بقول الفائز من الرشد أي أنه قد يأتي قد يأتي اسم استفهام مستغنيا بمرفوعه، لا، قد يأتي اسم الفاعل مستغنيا بمرفوعه دون أن يعتمد على نفي أو استفهام. طيب نقرأ البجل بعده. طيب أشابه، هل يمكن أن نستمر على هذه المناقشة؟ ها؟ زين يعني؟ لو تأخرنا شوي؟ ها؟ طيب ثم قال المؤلف: والثاني مبتدا وذر الوصف والخبر ان فيك والافراد صدقا اشتقر. الوصف الان اما ان يكون مفردا وما بعده مفرد، او مثنى وما بعده مثنى، او جمعا وما بعده جمع، صح؟ طيب أقائم زيد، الوصف مفرد وما بعده مفرد. أقائمان زيدان، الوصف مثنى وما بعده مثنى. أقائمون الزيدون، الوصف جمع والزيدون وما بعده جمع. إذا كان الوصف جمع وما بعده جمع، أو الوصف مثنى وما بعده مثنى، تعين أن يكون الوصف خبرا مقدما، تعين أن يكون الوصف خبرا مقدما. إذا كان الوصف مفردا وما بعده مفرد، جاز الوجهان: أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر، أو أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. كلام عربي مهم إن شاء الله. مرة ثانية: إذا كان الوصف مفردا وما بعده مفرد، في هذا الوجهان ما هما؟ أن تجعل الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر، أو أن تجعل الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. مثل أقائم زيد، لك أن تقول الحمد للاستفهام وقائم الخبر المقدم وزيد مبتدا مؤخر، كذا ولا لا؟ والأصل أزيد قائم. ولك أن تقول الحمد للاستفهام وقائم مبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر، تمام؟ طيب إذا كان الوصف مثنى وما بعده مثنى، وجب أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر وجوبا. فإذا قلت أقادمان الرجلان، فقل الحمد للاستفهام وقائمان الخبر المقدم والرجلان مبتدا مؤخر، يتعين. وكذلك إذا كان الوصف جمعا وما بعده جمع، وجب أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر. أقائمون المسلمون، تقول الحمد للاستفهام وقائمون خبر مقدم والمسلمون مبتدا مؤخر. والأصل إذا رددته للترتيب أن تقول المسلمون قائمون، وابه الماء وعلي السلطان قائم، المسلمون الذي يشهدون لا إله إلا الله ورسول الله. هنا الاستفهام حذف لجل الابتداء الهمزة الوصل، لكن هنا تقول المسلمون، اي وين وين شئت حدث يا السعد. طيب فهمنا الان؟ طيب اذا كان الوصف مفردا وما بعده مثنى، تعين ان يكون الوصف مبتدا

يقول الرجل أكلوني البراغيث، والصواب يعني ما الصواب لغة العرب غير هذه اللغة، أكلني البراغيث. طيب، ويقول أقائلون الرجال، فإذا الرجال فاعل سواء تكون البراغيث، وأما العرب بقيتهم يقولون لا، قائمون وصف خبر مقدم والرجال مبتدا مؤخر. والفرق ان علامه التثنيه والجمع تلحق العامل على لغه البراغيث ولا تلحقه على اللغه الكثيره المشهوره عند العرب. هذا الفرق. انتهى الوقت. كيف الوصف والفعل الآن يعني. علامة الجمع والتثنية عند البراغيث تلحق العامل سواء وصف ولا فعل، فيقولون أقائمون الرجال، الرجال فاعل بقائمون، ويقولون قاموا الرجال، قاموا الرجال، يقولون كما تلحقون التأنيث إذا صار مؤنث أذكى وجماعة كان جماعة، نعم، ويقولون ضربنا النساء، فضربنا في الماضي والنون للنسوة علامة فقط، والنساء فاعل، قاموا الرجال، القاموا فعل، والواو لم تجمع فقط نساء، وإن عند والرجال فاعل. مثل ما تقول ضربتهن، تقول ضربنا النساء، فك للتأنيث والنون أيضا للتأنيث، لكن ألم تلجموا ألم تلجموا. هذا ما أخذ في اللغة البراغية. نعم، كيف لغة أكلون البراغية التي هنا نقتصرها ونقول لغة البراغية واضح هنا. علامة التثنية والجمع هل تلحق العامل؟ اللغة المشهورة عند العرب لا تلحق، ولغة اللغة الضريف تلحق. هذا الفرق. إيش؟ طيب. وكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اشترط للاكتفاء بمرفوع المبتدا عن الخبر ايش؟ طيب، متى يتعين أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعلا أغنى عن الخبر؟ ناصر. من رأي؟ طيب، متى يتعين أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع أغنى عن الخبر؟ إيش؟ إذا كان المبتدا مفرد والخبر مثنى أو جمع، صحيح؟ طيب، تمام. ومتى يجوز الوجهان؟ إذا كان مفردين، هاي واحد، أو يعني في صورة فيه. إذا كان منفردين يكون إذا كان مفردين هذه واحدة أو لا تمام أو كان الوقت مما يشعر فيه الإفراد يحتمل رجعهم وهذا هو الذي أردت لكن ما أفردنا. طيب هل يجوز أن أقول أقائمان شيخ؟ نعم ما يجوز ما في لغة أبد اشتغلوا صحيح ما في. طيب متى يتعين أن يكون الوصف خبرا وما بعده مبتدا؟ نعم طيب أن يتفق بالثنية أو بالجمع مثاله نعم القائمون المسلمين صح قائمان الرجلان هنا يتعين ان يكون قائمان خبر مقدما وان يكون ما بعده مبتدا مؤخرا وقائمون المسلمون كذلك يتعين ان يكون قائمون خبرا مقدما والمسلمون مبتدا مؤخرا. هل في العرب من يجيز ان يكون الوصف مبتدا وما بعده مغني عن الخبر مرفوعا مغني عن الخبر؟ نعم عباس نعم على لغة كلام البراهيم على هذه اللغة يجوزون فيجعلون مثلا القائمون البيتون قائمون مبتدا والواو على أنها جمع فقط والزيتون فاعل أغنى عن الخبر الحمد لله. ثم قال المؤلف ورفعوا مبتدا بالابتداء بين المؤلف هذا البيت بأي شيء رفع المبتدا لأننا لا نجد عاملا لفظيا تقدمه فعمل به أو عاملا لفظيا تأخر عنه فعمل به. قام زيد نعرف زيد مرفوع بإيش يقام واضح لكن زيد قائم بأي شيء ارتفع زيد قال إنه مرفوع بالابتداء يعني لكوننا ابتدأنا به استحق أن يكون مرفوع فالعامل فيه إيه؟ إذن معنوي وليس لفظي. انتهينا من المبتدا عرفنا أنه مرفوع بعامل معنوي وهو ألف. بماذا ارتفع الخبر؟ قال كذاك رفع خبر بالمبتدا الخبر مرفوع بعامل لفظي وهو المبتدا عرفت؟ إذن عامل المبتدا معنوي وعامل الخبر لفظي ولهذا تقول في قولك زيد قائم زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعامل الخبر بضم واحده قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعامل الخبر بضم واحده وقيل كلاهما مرفوع بالابتداء وقيل كل واحد منهما رفع الآخر. وفي هذا يقول ابن مالك الكافية وقال أهل الكوفة الجزآن قد ترافع ولا ضعيف المستند قال أهل الكوفة الجزآن ترافع كل واحد رفع الثاني ولا ضعيف المستند. واختلاف الواقع لا فائدة منه المهم أن نعرف أن المبتدا مرفوع وأن الخبر مرفوع وأنه لو جاء إنسان وقال زيد قائم كل خطأ أو قال زيد قائم كل خطأ يجب أن تلقوه أما بماذا ارتفع إيش الفائدة؟ وهل العربي حين قال زيد قائم كان يخطر بذهنه أن زيدا ارتفع لأنه ابتدأ به؟ نعم ما نظن هذا، الله أعلم. ولهذا نقول هذا الخلاف لا طائل له، ولكن يفعله العلماء للتمرين، تمرين العقول، لماذا ارتفع هذا ولماذا ارتفع هذا. نحن نقول رفع أحدهم الآخر أو ارتفع هذا بالابتداء أو هذا بالابتداء وهذا بالمبتدا، ما يهم، المهم أن نعرف أنهما مرفوعان. ثم قال المؤلف: الخبر الجزء المتم الفائدة. كيف؟ والخبر الجزء المتم الفائدة. طيب المبتدا ما عرفه، هل عرف المبتدا؟ لا. وقد سبق أن المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب الخبر هو الجزء المتم الفائدة، فمتى تمت الفائدة بكلمة من الجملة فهذا الذي تمت به الفائدة هو الخبر. وهذا كما تعلمون غير مانع، التعريف هنا غير مانع، لأنه يدخل فيه غير المعرف. فإنك إذا قلت قام زيد فزيد متم للفائدة، ومع ذلك ليس بخبر بالاتفاق. وإذا قلت إن قام زيد قام أمر، فإن قام أمر يتم به الفائدة ومع ذلك ليس خبرا. فالتعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه غير المعرف، وسيكون التعريف هنا قاصرا. لكن ربما يعتذر عن ابن مالك رحمه الله بأنه أتى بالمثال وقيد به هذا المطلق، كالله بر، فيكون قولك كالله بر من تمام التعريف، يعني كانه قال المتم الفائدة كإتمام بر في قوله الله بر، وشاهدة في قوله الأيادي شاهدة، ويكون هذا التمثيل قبل تمام التعريف فيكون من جملة التعريف. وبهذا يزول الإشكال الذي أوردناه على التعريف الأول، فكأنه قال الخبر الجزء المتم الفائدة كإتمام بر بقوله الله بر، فيكون المثال من تمام ايش؟ من تمام التعريف، كالله بر. اي والله الله بر، بر كثير الخيرات، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، كثير الخيرات، وما بكم من نعمه فمن الله، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، الله بر. وهذا لا شك متفق عليه، وله شاهد، الايادي شاهده، الايادي جمع عيد وهي النعمه، او جمع يد، جمع يد ايدي، وجمع ايدي ايادي، اذن هي جمع الجمع. الايادي النعم شاهده لماذا؟ بان الله بر. وهذا المثال من احسن الامثله، الله بر والايادي شاهده، احسن نعمه الله عليك ما تستطيع. من اكبر نعمه الله عليك النفس، كم تتنفس دقيقه؟ نعم دكتور رشيد موجود؟ نعم 25، 25 مره بالدقيقه شو واحد تتنفس، اضرب 25 في 60 بالساعة، ثم الساعات 12 وهالمجرى نفس، مع أن النفس من أكبر النعم، ولا يعرف قدر النعمة إلا بالنفس إلا من ابتلى بحبس النفس والعياذ بالله. الأيادي شاهدة. طيب هذا مثال للمالك رحمه الله بالأرثية. مثال ابن هشام قال الله ربنا ومحمد النبي، إجابة سؤالين من أسباب القبر: من ربه؟ ربي الله. من نبيه؟ محمد. شوف العلماء، العلماء الأجداد حتى أمثلتهم فيها طيب فائدة. نعم، ابن مالك أعطانا مثال كثرة نعم الله والدليل عليه، وابن هشام أعطانا فائدة أيضا نتذكر جواب الملكين في القبر: الله ربنا ومحمد النبي، وكلاهما صحيح. طيب، إذا يحتاج النقول في التعريف: الخبر الجزء المتم الفائدة الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ، الذي يتم به الفائدة مع المبتدأ. وإذا قلت تتم به الفائدة مع المبتدأ زال الإشكال نهائيا. ثم قال: ومفرد يأتي ويأتي جملة حاولة معنى الذي في قتله، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. مفرد يأتي ويأتي جملة، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. إذن يأتي الخبر على ثلاثة جوانب: مفرد وجملة وشبه جملة، وهو ما أشار إليه بقوله: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. لا، أنا مبسط بالتلاوة، ما مشيت على الكتاب. الكتاب حاوية معنى الذي في قتله، وإن تكون يوم عن كفى بيات أنصر لحظة كفى، والمفرد جامد فارغ وإن وأبدنه مطلقا. ثم قال: وأخبر. لكننا جررنا البيت الأخير هذا ليكون مع إخوته. الخبر ثلاثة أنواع: مفرد، والثاني جملة، والثالث شبه جملة، وهو الظرف وجر ومجرور. هنا نقول: ما هو المفرد؟ ما ليس جملة ولا شبه ولا شبهها. المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبهها. في باب الإعراب ما ليس جمعا ولا مثنى ولا ملحقا بهما. لكن هنا نقول: ما ليس جملة ولا شبه جملة. الرجل قائم، الخبر مفرد ولا جملة؟ الرجل قائم، الرجل قائم. طيب، الرجل فاهم، الرجل غير فاهم، الرجل غير فاهم. إذا انطبق عليكم هذان المثالان، منكم فاهم ومنكم غير فاهم. الرجل فاهم مفرد، الرجل غير فاهم مفرد. وين جار مجرور؟ وين الظرف؟ غير منه ظرف، ولا في جار مجرور. إذن المفرد ما ليس جملة ولا شبهها. الرجل علمه قليل، الرجل علمه قليل جملة. طيب، الرجل قام أبوه جملة. إذن هذا المثال الجملة: الرجل في البيت شبه جملة، الرجل أمامه شبه جملة لأنه ضرب. هذه أقسام الخبر ثلاثة.